يا من يسمع نداء المظلومين وأنات المضطهدين وآهات المتعبين وتضرع المؤمنين يا أنيس المنقطعين يا أمان المستوحشين ربنا إن لنا في كل مكان هم وفي كل مكان غم وفي كل مكان ظلم وفي كل مكان جريح ودم وفي كل مكان قتيل وشهيد ومجاهد وأسير وفي كل مكان مريض وعقيم وفي كل مكان عاص وتائب ومسافر وغائب اللهم فاجل الهم وأذهب الغم وارفع الظلم وداوي الجريح واحقن الدم وارحم القتيل واقبل الشهيد وانصر المجاهد وأطلق الأسير اللهم واشف المريض واعط العقيم اللهم واهد العاصي وتقبل التائب وسلم المسافر ورد الغائب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعل القرآن الكريم أنيس أرواحنا وربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا ومنير دروبنا اللهم اجعلنا من الحافظين للقرآن العاملين بما فيه العالمين بمعانيه القائمين على ما يقتضيه المؤتمرين بأوامره المنتهين عن نواهيه اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا من خيري الدنيا والآخرة.